السوداني أنا أنا السوداني أنا السوداني أنا أنا السوداني أنا السوداني أنا السوداني أنا أجدائه لنا وطن إذ نباهي به ونفتتن نتغنى بحسنه أبدا دونه لا يروحنا حسن حيث كنا حدثنا لترمل والشوق كلنا فدا نتمنى جماله لنرى هل لترفيه عيشي ثمن غيرها لدماء نبذلها كالفدائي لا يني جهدها ولا تهنوا تستهين الخطوب عن جلد تلك تنهال وهي تستدن على السوداني على السوداني على يذكر الميت كلما ذكر وهو يعتز حين يقترن حكم العدل في الورى زمنا لا تراه ليعود ذا الزمن ردد الدهر حسن سيرتهم ما بها حطة ولا درن نزحوا لا ليظلموا أحدا لا ولا لاضطهاد من أمنوا وكثيرون في صدورهم تتنزل أحفاد والإحن لوحة العرب أصلها كرم وإلى العرب تنسب الفطن أيغم الدهر بينهم فتنا ولكم أفنت الورى الفتن على السوداني السوداني على مآثرنا كالفرادس فيضها من الموت فجر النيل في أماطئها يكفل العيش وهي تحتضن رغفت تلكم الرياض له وتسند غصونها اللدن وتغنى هزالها فرحا كعشوق الحدائد الشجن حفل الشيب والشباب معا وبتقيس في القمين عنو نحن بالروح للسودان فداه دم أنت أيها الوطن. أنا السوداني، أنا السوداني، أنا